ان خط السلج قمم الجبال كلها مغطاة بالثلوج، وطبعا الثلوج لما تيجي تبقى تحت ممكنش تيجي الا تحت الصفر. تحت الصفر دي هيبقى على طول تحتها الصفر، وبعدين فوق الصفر بربع درجة بنص درجة بكذا الى كذا. التلج بيقولوا اللي متصل بهذه المسألة يفضل يسيح، لما يسيح يقوم يسيح وينزل على الجبال، يقوم ثقل الثلج من فوق يضغط وينزل، تفضل المياه نازلة ايه دائما. لكن الرياح قالوا ان الرياح اللي بتمر على المنطقة خط الثلج بتودع كل ما فيها من مياه على الكتب، وبعدين تهد على الجهات المقابلة بدون ايه بدون ماء. معنى ذلك ان الجهات اللي ملهاش خط الثلج بيمدها تفضل من غير مياه. قال لك لا، عملية الرياح. ولذلك آية النور بتشرح لنا الايه العملية، ألم ترى أن الله ايه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. كلمة يؤلف بينه دي طبعا ما كناش عارفين يعني، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. كنا نفهم ان كل سحاب يجيب مطر، يقول لك لا، ده لازم سحاب من ذكورة ومن أنوثة، لازم فيه كهربائية موجبة وكهربائية سالبة، ويجتمعوا مع بعض وتيجي ايه نتيجة العملية. وكنا بنفهم زمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقولوا أرسلنا الرياح على واقع، كنا بنفهم إنها بتلقح النباتات، وبعد ذلك عرفنا إزاي نجيب عدا وأرسلنا الرياح على واقع، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. يبقى إذا مش هي لواقع اللي انتم بتشوفوه، برضو بتلقح الموجبة والسلبة ويختلطوا وينزل الايه ينزل المطر. ده كلام ادانا اللي جزاه الله خير العلم النشاط الذهني، ادانا هذه الايه ادانا هذه المعلومات. اذا قول الحق سبحانه وتعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني متدفق، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاف. شوف الدقه، حب ونبات وجنات، دقه في التعبير ما يمكن يقولها الا خالق. اولا النبات والجنات الالفاف لازم لها من جراثيم بذريه علشان تطلع منها، فيبقى الحب ده هو الاصل. ان كنت انت بتشوف شيء ملوش حب فهو في الاصل جاي من الحب، والا فمثلا ادم لما جه كده الاول جاب له ربنا جزء وقال له اجزره بقى واستنى لما ينبت وبعدين كل منه، لابد ان يكون قد اعد له الاشياء اللي ياكلها. اذا فكل شيء لازم له بذر. كنا احنا بنزرع الان باشياء من غير بذر، يعني ناخد عقل منها نفسها ونغرسها وغيرها، فلازم يكون لها اصلها بذر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض لنا مثل هذه المسائل يقوم يقول لنا انتوا عايزين تعرفوا آية الله في الخلق وآية الله في الابداء وآية الله، سيروا في الارض شوفوا، لان الارض المعمورة منكم قد تكون لصنعتكم فيها عمل، انما سيروا في الارض وروحوا للحتات الاماكن التي لم تطأها قدم انسان. تروح للاماكن التي لم تطأها قدم انسان تقوم تجد فيها انواع من الاشجار وانواع من الفواكه وانواع من كذا. وجدت ازاي دي؟ اذا عملية الزرع مش بتاعتك، ده انت عملية الزرع استفدت منها اولا، وبعدين على ضوء ما وجدت منها صنعت فيها. يبقى اذا لازم تكون موجودة اولا حبا ونباتا وجنات الفافا، اي بلغ من شدة خصوبة الأرض أن تلتفك الأغصان على إيه؟ على بعض.